الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع عقيدة حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني، المتوفى سنة 80 و200 رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله: والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك والارتياب، وهو أكذب الكاذبين. ورأينا طرفا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المبينة لحقيقة الدجال وحقيقة خروجه. جاء في صحيح الإمام مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. أصبهان هذه مدينة في إيران، والطيالسة جمع طيلسان، والطيلسان أعجمي معرب. قال في معيار اللغة: ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن ينسج للبس خال من التفصيل والخياطة. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4 يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فثبت في الأحاديث الكثيرة خروج الدجال، وجاء تفصيل ذلك في السنة النبوية. جاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي بسنده رواية أصول السنة للإمام أحمد من رواية عبدوس بسنده عن عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبلي يقول: أصول السنة عندنا، ثم ذكر طائفة من الأصول، ثم قال: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن. وفي الشريعة للآجري قال محمد بن الحسين رحمه الله: فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال، وعلم أمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال، فينبغي للمسلمين أن يستعيذوا بالله العظيم منه. وقد حذر أمته في غير حديث الدجال ووصفه لهم، فينبغي للمسلمين أن يحذروه، وأن يستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه الدجال، فينبغي للمسلمين أن يحذروه ويستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه الدجال، فإنه زمان صعب أعاذنا الله وإياكم منه. وقد روي أنه قد خلق وهو في الدنيا موثق بالحديد إلى الوقت الذي يأذن الله عز وجل بخروجه. فنحن نؤمن بخروج الدجال كما جاء في الحديث، ونؤمن أنه قد خلق وأنه في هذه الدنيا موثق بالحديد، ولا التفات إلى من يرد حديث الجساسة. من رد حديث الجساسة لا يلتفت إلى قوله البتة. جاء في أصول السنة لابن أبي زمنين قال: وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال أعاذنا الله وإياكم من فتنته. وقال أيضا: وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال. وقال عز وجل: وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى. وقال القحطاني في النونية قال: أيقن بأشراط القيامة كلها، واسمع هديت نصيحتي وبياني، كالشمس تطلع من مكان غروبها، وخروج دجال، وهول دخان، وخروج يأجوج ومأجوج معا، من كل صقع شاسع ومكان، ونزول عيسى قاتلا دجالهم، يقضي بحكم العدل والإحسان. فحينئذ الإيمان بخروج الدجال حق لا شك فيه، وهو من أصول السنة كما قال المصنف رحمه الله: والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين. ثم قال رحمه الله: وعذاب القبر حق يسأل العبد عن ربه وعن نبيه وعن دينه، ويرى مقعده من الجنة أو النار. ومنكر ونكير حق، وهما فتانا القبور، وهما فتانا القبور، نسأل الله الثبات. هذه مسألة الإيمان بعذاب القبر وبكونه كائن لا محالة، وهذا الأصل دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، دل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع، ولم يخالف فيه إلا الجهمية. قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فذكر الله عز وجل ثلاث مرات للعذاب، ذكر الله عز وجل ثلاث مرات للعذاب. العذاب الأول هو إما القتال أو دفع الزكاة كما اختلف فيه السلف، والعذاب الثاني هو عذاب القبر، والعذاب الثالث هو العذاب في نار جهنم. هؤلاء المنافقون في الدنيا يدفعون الزكاة وهم غير راضين، لأنهم تجري عليهم أحكام الإسلام لإظهارهم الإسلام، حينئذ يدفعون الزكاة وهم غير راضين، فكان هذا هو العذاب الأول، أو قتال من أظهر نفاقه منهم كما اختلف فيه السلف. أما الثاني العذاب الثاني فهو عذاب القبر، سنعذبهم مرتين، العذاب الثاني هو عذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب أليم، هذا عذاب النار. جاء في تفسير الطبري قال: وقوله سنعذبهم مرتين يقول سنعذب هؤلاء المنافقين مرتين، إحداهما في الدنيا والأخرى في القبر، إحداهما في الدنيا والأخرى في القبر. كما قلنا اختلف السلف في عذابهم في الدنيا، هل هو بقتال من أظهر نفاقه منهم أم هو بدفع الزكاة وإلزامهم بدفع الزكاة وهم غير راضين. ثم أورد الآثار الدالة على كون العذاب الثاني هو عذاب القبر، قال: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق سنعذبهم مرتين، قال: العذاب الذي وعدهم مرتين فيما بلغني عنهم ما هم فيه من أمر الإسلام وما يدخل عليهم ذلك على غير حسبة، على غير حسبة أي على غير نية. ثم عذابهم في القبر إذ صاروا إليه، ثم العذاب العظيم الذي يردون إليه عذاب الآخرة ويخلدون فيه. حينئذ دلت هذه الآية على عذاب القبر. وقال الله عز وجل: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فحينئذ هؤلاء يعرضون على النار قبل دخول النار، قبل دخول جهنم. قال ابن كثير في تفسيره: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، وهذه الآية أي آية غافر أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. وقال الله عز وجل: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. جاء في تفسير الطبري قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء قال: عذابا دون ذلك، قال: عذاب القبر، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، قال: عذاب القبر. وقال تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. جاء في تفسير الطبري قال: وقوله يوم يموت يقول: وأمان من الله تعالى ذكره له من فتاني القبر، من فتاني القبر. فالله عز وجل يؤمن نبيه

محل الشاهد قوله عذاب القبر. وفي شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم أن أبا رجاء قتيبة بن سعيد قال: هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام، أو هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة. ثم قال: وعذاب القبر حق، وعذاب القبر حق. هذه حكاية إجماع. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي في ذكر أصول السنة للإمام أحمد من رواية عبدوس بن مالك العطار قال الإمام أحمد: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. ثم ذكر مسائل ثم قال: وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. وفي الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر جمع شيخنا أبي عبد الله عادل آل حمدان الغامدي ذكر معتقد أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم. تأمل أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان رحمهم الله في معتقدهما ذكر إجماع أهل السنة على هذا المعتقد. قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم. ثم قال، ذكر جملة من المسائل التي هي من أصول السنة، ثم قال: وعذاب القبر حق ومنكر ونكير حق، كما أسلفنا كذلك في بداية معتقد حرب بن إسماعيل. هذا المعتقد يروي أو يحكي عليه الإجماع. جاء في حائية بن أبي داود السجستاني قال: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق يوضح. وفي أصول السنة لابن أبي زمنين قال: وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله، ويصدقون بذلك بلا كيف. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال أيضا: وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر، أعاذنا الله وإياك من ذلك. قال عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. وقال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذه كلها من الآيات التي استدل بها السلف على إثبات عذاب القبر. قال القحطاني في النونية: وحياتنا في القبر بعد مماتنا حقا، ويسألنا به الملكان، والقبر صح نعيمه وعذابه، وكلاهما للناس مدخران. والقبر صح نعيمه وعذابه، وكلاهما للناس مدخران. فعذاب القبر ونعيمه ثابت لا مرية فيه، ثبت بنص الكتاب والسنة وإجماع السلف. ولا يكذب بعذاب القبر إلا زنديق جهمي، لا يكذب بعذاب القبر إلا زنديق جهمي. في عقيدة حرب في نفس هذا المعتقد الذي نشرحه سيأتي في الفقرة رقم 94 قال: والمعتزلة وهم يقولون بقول القدرية ويدينون بدينهم ويكذبون بعذاب القبر والشفاعة والحوض، ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا من كان على مثل رأيهم وهوائهم، ويزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ. على كل هذا مما ذكره حرب بن إسماعيل في المعتزلة، وسيأتي بيانه. هذا في نفس هذا المعتقد الذي نشرحه. جاء في الشريعة للآجري بسنده أن سفيان بن سعيد الثوري قال: وأما المعتزلة فهم يكذبون بعذاب القبر وبالحوض والشفاعة، ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة إلا من كان على هواهم

تلقاها أهل العلم بالقبول وأجمعوا عليها، أجمعوا على قبول هذين الاسمين، اسم منكر ونكير كاسمين للملكين اللذين يسألان المؤمن أو الكافر في قبره، هذا تلقاه أهل العلم بالقبول وأجمعوا عليه. فحينئذ لا نظر في الأسا، حتى لو لم تثبت الأسانيد المرفوعة فقد ثبتت الأثار وبنى عليها أهل العلم معتقدهم وأجمعوا عليه. جاء في المعجم الأوسط عن أبي هريرة قال: شهدنا جنازة مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من دفنها وانصرف الناس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنه يسمع الآن خفق نعالكم، أتاه منكر ونكير، أتاه منكر ونكير. كما قلنا سواء صحت هذه الأسانيد أو بلغت مرتبة الحسن أو ضعفت عن ذلك، فإن الآثار عن الصحابة أثبتت هذين الاسمين، والصحابة لا يتلقون مثل هذه العلوم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في مصنف ابن أبي شيبة بسنده عن أبي الدرداء قال: ثم جاءك ملكان أسودان أزرقان جعدان، أسماءهما منكر ونكير. وفي مختصر الحجة على تارك المحجة أن بشر الحافي ذكر أصول السنة وقال: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. هذا من أصول السنة، ولا التفات إلى من ينكر هذين الاسمين. بعض الناس يسلم أنه ثمة ملكان يفتنان العبد في قبره، لكنه يجحد هذين الاسمين خاصة، يقول لم يثبت في حديث صحيح. سواء صح قوله أو لم يصح، فالآثار أثبتت، والسنة تؤخذ من الكتاب والسنة والآثار، ولذلك اتفقوا على تبديع وعلى الحكم بالجهمية على من جحد أثر مجاهد في إقعاد الرب جل وعلا لنبيه على عرشه، وهذا أثر موقوف، وإنما حكموا له بالثبوت لما قد ذكرته لك من استمداد أهل السنة والإيمان لمعتقدهم من الكتاب والسنة والآثار، وسيأتي ذكر هذا الأصل في هذا المعتقد في موضعه إن شاء الله تعالى. جاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر أصول السنة للإمام أحمد من رواية عبدوس بن مالك العطار، وهذا ذكرناه فيما قبل، لكن نعيد هنا للتأكيد على ذكر هذين الاسمين منكر ونكير. قال الإمام أحمد: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. فهؤلاء أئمة السنة وهؤلاء أئمة الحديث، وكل من يشتغل بعلم الحديث والتصحيح والتضعيف في هذا الزمان أو في الزمن السابق، كل هؤلاء عالة على الأئمة السابقين. فالإمام أحمد وكذلك أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، كل هؤلاء من أئمة الحديث، وكلهم قبلوا ثبوت هذين الاسمين، ثبوت اسم منكر وثبوت اسم نكير للملكين اللذين يفتنان المؤمن أو الكافر، يفتنان العبد في قبره بالسؤال الذي جاء ذكره في الأحاديث. كذلك في عقيدة الرازيين، في عقيدة أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين قال: أدركنا العلماء من جميع الأمصار. تأمل هذه حكاية إجماع، قد ذكرناها أولا في إثبات أصل عذاب القبر، ونعيد وهنا تأكيدا على كون هذين الاسمين اسم منكر واسم نكير قد ثبت بالإجماع، وقبل أهل العلم والإيمان هذين الاسمين، وانعقد الإجماع على ذلك. قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم. ثم قال، طبعا كان من مذهبهم، ذكر جملة من الأصول، ثم قال: وعذاب القبر حق ومنكر، ومنكر ونكير حق. وعذاب القبر حق ومنكر ونكير حق. فحينئذ لا يخالف في هذا إلا من خالف هؤلاء. قال ابن أبي داود في الحائية، قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. جاء في الشريعة للآجري، قال: باب ذكر الإيمان والتصديق بمسألة منكر ونكير. باب ذكر الإيمان والتصديق بمسألة منكر ونكير. ثم روى قال: وحدثنا الفريابي قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر، كيف أنت إذا أعد لك من الأرض ثلاثة أذرع وشبر في عرض ذراع وشبر، ثم قام إليك أهلك فغسلوك وكفنوك وحنطوك، ثم حملوك حتى يغيبوك فيه، أي في القبر، ثم يهيل عليك التراب، ثم انصرف عنك، وأتاك مسائل القبر منكر ونكير، وأتاك مسائل القبر منكر ونكير، أصواتهما مثل الرعد القاصف، وأبصارهما مثل البرق الخاطف، قد سدلا شعورهما فتلتلاك وتهولاك، وقالا: من ربك وما دينك؟ قال: يا نبي الله، ويكون معي قلبي الذي هو معي اليوم؟ قال: نعم. قال: إذن أكفيكهما بإذن الله عز وجل. جاء في شرح السنة البربهاري قال: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. وقال أيضا: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم يسل روحه بلا ألم. مقصود قال: حتى يسأله منكر ونكير، حتى يسأله منكر ونكير. وفي شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين قال ابن شاهين البغدادي: وأشهد أن منكرا ونكيرا حق، وهما عبدان من الملائكة، ويأتون إلى عباده في قبورهم فيسألونهم. وأشهد أن منكرا ونكيرا حق، وهما عبدان من الملائكة، ويأتون إلى عباده في قبورهم فيسألونهم. وقال معمر الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة: وأن عذاب القبر حق، وضغطة القبر حق، وأن منكرا ونكيرا هما ملكان يأتيان الناس في قبورهم يسألان عن ربهم وعن دينهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فحينئذ ثبت ما ذكره المصنف بالأدلة المتضافرة من الكتاب والسنة والآثار، أن عذاب القبر حق كما قال المصنف، وعذاب القبر حق، يسأل العبد عن ربه وعن نبيه وعن دينه، ويرى مقعده من الجنة أو النار. ومنكر ونكير حق كما ذكرناه، وقد ثبت ذلك في الأحاديث وفي الآثار وفي قبول أهل العلم وإجماعهم على ذلك. قال: ومنكر ونكير حق، وهما فتان القبور، نسأل الله الثبات. ونحن نقول كذلك، نسأل الله الثبات في عذاب القبر، ونسأل الله الثبات في عند سؤال منكر ونكير. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.